بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة جملة الاعتقاد للشيخ محمد سالم بن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من البيت 20، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل، مسبب الأسباب واضع العلل. فذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل فاعل وخلق ما فعله الفاعلون. والله خلقكم وما تعملون، فخلق الله سبحانه وتعالى العباد وما يعمله العباد، والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد. وفي الحديث: إن الله خالق كل صانع وصنعته. مسبب الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب الأسباب وهو الذي وضع العلل سبحانه وتعالى. أن بعض الإخوة طلب مزيدا من التوضيح لمعنى الأسباب والعلل والفرق بين الأسباب والعلل، فباختصار يعني السبب في اللغة هو ما يوصل إلى الشيء، ما يوصل إلى الشيء. ومنه سمي الحبل، سمي سببا، كما في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل. فالحبل سمي سببا لأنه يوصل الإنسان إلى الشيء. والعلة في اللغة هي مقتضى تغيير، هي مقتضى تغيير، الشيء الذي يقتضي تغييرا. ومنه سميت علة المريض، علة المريض، لأن العلة هي بمعنى المرض، فيقال للمريض يقال له عليل، يقال له عليل، لأن العلة هي تقتضي، تحدث تغييرا في طبيعة الإنسان ومزاجه وبدنه وكذا. طيب، هذا الفرق بينهم في اللغة. بالنسبة للاصطلاح، يعني هل العلة والسبب بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ فكثير من أهل العلم قالوا هما بمعنى واحد، العلة والسبب هما بمعنى واحد. ومما يذكر هنا في كتاب مراقي السعود قال: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. يعني يقول العلة ترادف السبب، وبعضهم ذهب إلى التفريق بين السبب والعلة. طيب، هم يعني عند ذكر العلة نقول العلة بالنسبة لأقسامها، فهناك علة إذا وجدت فإنها توجب الحكم لا محالة، توجب الحكم لا محالة، توجب الحكم لا محالة. فزي مثلا حركة الأصبع في حركة الخاتم، يعني إذا حركت الأصبع فإن حركة الأصبع علة في تحريك الخاتم، سيتحرك بتحريك الأصبع، إذا الأصبع فيه خاتم فمع تحريك الأصبع يتحرك الخاتم. ومثلا كسر الزجاج علة في انكساره، كسر الزجاج علة في انكسار الزجاج مثلا، وهكذا. فهنا يعني العلة هنا إذا وجدت وجد الحكم لا محالة. هذا النوع من العلل يعني هي علة عقلية، يعني الربط بين هذين الشيئين، بين مثلا كسر الزجاج يؤدي إلى انكساره، ومثلا تحريك الأصبع يؤدي إلى تحريك الخاتم الملبوس في هذا الأصبع أو كذا. فهذا شيء مما يدرك بالعقل، هناك علة شرعية تدرك بالشرع، يعني مثلا ايه، مثلا لو قلنا مثلا ايه، عندنا مثلا بالنسبة لصحة الصلاة او لوجود الصلاة، فقالوا مثلا امر الشارع بالصلاة واهلية المصلي وأهلية المصلي، فإذا وجدت هذه الأشياء وجدت الإيه؟ يعني الصلاة. يعني يقول، ممكن ننقل من كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول: المجموع المركب من مقتضى الحكم، شرط الحكم، ومحل الحكم، وأهل الحكم، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الإيه؟ الصلاة. طيب، يعني القصد إن هو العلة التي لم يتخلف عنها شرط ولم يتخلف عنها مانع. يعني مثلا في عندنا مرات، مثلا نقول ايه، ممكن ناخذ مثال اوضح، يعني مثلا اسباب الميراث، من يعرف اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة، اللي هي النكاح والولاء والنسب. اذا شخصان رجل وامرأة بينهما نكاح، فالنكاح هذا سبب لحصول الميراث، صحيح؟ لكن وكذلك مثلا النسب، الابن يرث من ابيه بسبب الايه؟ النسب، بسبب النسب. لكن قد يوجد نسب مثلا بين شخصين، يعني مثلا زيد هو ابن لعم، لكن قد لا يرث منه لوجود مانع يمنع الارث، مثل ان يكون مثلا هذا الابن قد قتل اباه، مثل ان يكون الابن قد قتل أباه، فالقاتل ممنوع من الميراث. فإذا يعني قد توجد العلة أو يوجد السبب، ولكن لا يوجد الحكم نظرا لوجود مانع أو لتخلف شرط. يعني مثلا بالنسبة للزكاة، في عندنا إيه؟ يشترط لوجوب الزكاة، يشترط لوجوب الزكاة إيه؟ النصاب والحول. فقد يوجد النصاب، فالنصاب هنا نقول هو علة في وجوب الزكاة أو سبب في وجوب الزكاة، ممكن نسميه علة في وجوب الزكاة أو نسميه سببا في وجوب الزكاة، لكن هو ليس من النوع اللي هو إذا وجد الحكم لا محالة. هنا أسباب شرعية، بنتكلم عن أسباب شرعية، يعني ليس هذا من النوع اللي هو إذا وجد الحكم لا محالة. ممكن إنسان يملك النصاب ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأنه لم يحل عليه الحول بعد، فلأن هناك إيه؟ شرطا آخر مفقودة، واضح؟ فقد يعني يوجد مثلا سبب ويتخلف الحكم لتخلف شرط أو لوجود مانع. وبالنسبة مثلا لليمين، اليمين هو سبب للكفارة أو علة للكفارة، اللي هي كفارة اليمين، لكن قد يحلف يمينا ولا يكون عليه كفارة يمين، لماذا؟ لأنه لم يحنث فيها، فيشترط إيه؟ مع اليمين يشترط الحلف في اليمين حتى تلزمه الكفارة، لكن لو حلف يمينا، اليمين هي علة في التكفير في وجوب الكفارة، لكن قد لا توجد الكفارة، لا يجب عليه الكفارة لأنه لم يحنث في اليمين. فإذا عندنا يعني العلة أو السبب، يعني هو يعني ما يقتضي الشيء ويلزم منه الشيء، أو يلزم من وجوده وجود الشيء، أو ما يوصل إلى الشيء. وقد يكون هذا الأمر يعني مما يدرك عقلا، مثلا الصوف يدفئ النار تحرق، برضو الارتباط بين النار والإحراق، وبين الماء والإغراق، وبين الصوف والتدفئة، هذه كلها إيه؟ ارتباطات عقلية. يعني كل هذه الأشياء يعني هي أسباب أو علل فيما يعني يحصل إيه منها، وإدراك هذه الأشياء بالعقل. وفي العلل اللي هي أو الأسباب اللي هي الشرعية، اللي هي زي مثلا النصاب لوجوب الزكاة، أو مثلا النسب لثبوت الميراث، ودخول الوقت مثلا لوجوب الصلاة أو نحو ذلك. ثم العلل والأسباب يعني كما ذكرنا، منها قسم يعني إذا وجد الحكم لا محالة، وقسم يعني قد يوجد ولا يوجد الحكم لتخلف شرط أو لوجود مانع، لتخلف شرط أو لوجود مانع. فهنا بعض علماء الأصول يعني فرقوا بين السبب والعلة، إن هم خلوا العلة، جعلوا العلة اللي هي التي إذا وجد الحكم لا محالة، هذه الغالب تسمية هذا النوع بالعلة. لكن العلة اللي هي يعني تخلفت بسبب تخلف شرط أو بسبب وجود مانع، فالغالب تسمية هذا النوع بالسبب، يعني يفرقون بينهم بهذا التفريق يعني. والبعض كما ذكرنا جعل العلة هي السبب. لغاية كده واضح ولا في إشكال؟ طيب، في هناك أيضا تقسيم آخر للعلة برضو له ارتباط هنا أيضا بمسائل العقيدة، اللي هو العلة الفاعلة والعلة الغائية. قال العلة الفاعلة والعلة الغائية، ماشي. مثلا لو أخذنا هذا المثال، لو نظرنا إلى هذا المثال، مثلا شخص عنده خشب يريد أن يهيئه للجلوس، أن يكون هذا الخشب صالحا ليجلس عليه، خشب مكسر كده وملقا في الأرض بوضعه الحالي غير مهيئ للجلوس عليه، فهو يريده للجلوس عليه، فأحضر نجارا، والنجار صنع منه كرسيا، فصار الكرسي صالحا للجلوس عليه فجلس عليه. فهنا نقول الجلوس هو العلة الغائية، العلة الغائية اللي هي تسمى أيضا الحكمة. إذا في نوع من العلل اللي هو يسمى الحكمة، اللي هي العلة الغائية اللي هي كانت الهدف أو الغرض الذي لأجله وجد الحكم. فهو مثلا أريد الجلوس على هذا الخشب، فأتي بالنجار، النجار هو الذي النجار مع الخشب صنع الكرسي، صنع الكرسي. فالنجار هو العلة الفاعلة، يسمى العلة الفاعلة أو العلة الفاعلية، يقال العلة الفاعلة أو العلة الفاعلية. في الكرسي هو النجار اللي هو لما وجد ومعه الخشب، ودايما إذا وجدت الإرادة والقدرة، إرادة الشيء مع القدرة عليه وتهيئ أسبابه، فيوجد الأثر أو النتيجة. فهنا كان النجار هو علة فاعلية في الكرسي. فلما صنع الكرسي جلس عليه. فهنا يقال العلة الغائية، أيهما أسبق الآن، العلة الغائية ولا الفاعلية؟ هو يعني هذا برضو ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول لك يعني العلة الغائية هي سابقة في الإرادة، سابقة على العلة الفاعلية في الإرادة، ومتأخرة عنها في الحصول. يعني الجلوس هو سابق في الإرادة، يعني أولا أريد تهيئة هذا الخشب للجلوس عليه، أن يجلس عليه، فهي سابقة في الإرادة. ثم جاءت العلة الفاعلية اللي هو النجار اللي صنع الكرسي، وبعد ما صنع الكرسي حصل الجلوس فجلس عليه. إذا العلة الغائية هي سابقة في الإرادة ومتأخرة في الحصول عن العلة الفاعلية. طيب، هناك تعليل في أفعال العباد، العباد في أفعالهم يعني الإنسان يكون له إرادة أو هدف دافع له لفعل الشيء، ثم يعني يباشر صنع الشيء بالمباشرة والتسبب وكذا، ثم يحصل الشيء الذي أراده يتحقق ويحصل. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فمذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني إثبات التعليل في أفعال الله تعالى، العلة الغائية والفاعلية. يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وموجدها سبحانه وتعالى، وهو واضع العلل سبحانه وتعالى، الأشياء اللي هي ينتج عنها أثار، يعني هو سبحانه وتعالى خلق النار التي تحرق والماء الذي يغرق والإنسان الذي يصنع الأشياء مثل الذي علمه الله صنعها وكذا إلى آخره. وهناك أيضا العلل اللي هي الغائية، العلل الغائية هذه ينفيها الأشاعرة اللي هي الحكمة، لكن هم إيه حتى يعني لا يصرحوا بلفظ نفي الحكمة، يقول لك يعني نفي الغرض عن الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن هذه نسميها لام التعليل. فإذا العبادة هي علة غائية في خلق الإنس والجن، يعني قبل أن يخلق الله تعالى الجن والإنس كان سبحانه وتعالى مريدا أن يخلق خلقا يعبدوه سبحانه وتعالى. فالعلة الغائية هذه سابقة على الخلق والإيجاد. ثم إنه سبحانه وتعالى يعني خلق الجن والإنس، فمنهم من عبده سبحانه وتعالى، يعني طبعا لما خلق الله تعالى الجن والإنس فمنهم من عبد الله تعالى طوعا وكرها، ومنهم من عبد الله تعالى كرها فقط بدون الطوع. فهناك عبادة الكره هذه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، الظلال تسجد لله سبحانه وتعالى. فإذا إثبات التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يخلق شيئا لشيء. بالنسبة لهذه اللامات التعليل اللي هي في أفعال الله تعالى، الأشاعرة يسمونها لام عاقبة، ويمكن تكلمنا احنا في درس دائية القدر عن هذا الأمر، يعني يسمونها لام عاقبة اللي هي مجرد يعني ترتب شيء على شيء. يعني هم مثلا يعني حتى في موضوع مثلا تأثير النار في الإحراق أو كذا، فهو يقول لك يعني حتى الأشاعرة ينفون حتى أن تكون النار سببا في الإحراق أو علة السببية والتعليل. يقول لك يعني هي مجرد لما جت النار عند الشيء فخلق الله تعالى احتراق هذا الشيء، لكن هي النار ليست هي السبب، هي مجرد بس يعني علامة أو توقيت لحصول الشيء الثاني، لكن ليست هي سببا فيه ولا هي علة فيه. وينفون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك. يعني هذا باختصار. فنرجع هنا، يقول الله سبحانه وتعالى خالق كل فاعل ومفعل، مسبب الأسباب هو سبحانه وتعالى الذي سبب الأسباب، واضع العلل سبحانه. طيب قال وهو تعالى أحد فرد صمد، وهو تعالى أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. الحد من قال بخلقه اتحد، الحد من قال بخلقه اتحد. يقول وهو سبحانه وتعالى أحد، والأحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل هو الله أحد. واسمه تعالى الأحد يعني الذي ورد عن المفسرين من السلف أنه بمعنى الواحد وبمعنى الأول، فهو سبحانه وتعالى أحد أي واحد، وهو أول سبحانه وتعالى، يعني لا شريك له عز وجل لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والمتكلمون وكذا يعني يفرقون بين الواحد والأحد، يقول لك الواحد يعني هو الذي لا يتعدد، يعني لا ثاني له، والأحد هو الذي لا ينقسم، يعني لا نصف له ولا ربع له أو لا. لكن يعني هذا في استعمال المتكلمين يعني، لكن في كلام السلف يعني لا يستعملون هذه العبارات، يعني وإنما يقولون الله سبحانه وتعالى هو الأحد بمعنى أنه هو الواحد وهو الأول سبحانه وتعالى الذي لا شريك له يعني في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل فرد، والفرد هل الفرد من أسماء الله تعالى؟ ورد في بعض الأحاديث تسمية الله سبحانه وتعالى بالفرد، وورد هذا في بعض ألفاظ حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. زيادة المدرجة يعني في الحديث التي فيها عد الأسماء في بعض رواياتها فيها اسم الفرد يعني في بعض الروايات، وليس موجودا في روايات أخرى. فبعض أهل العلم يثبته اسما لله سبحانه وتعالى، يثبته اسما لله تعالى الفرد، والبعض يجعله من باب الإخبار عن الله تعالى، يعني إن لم يكن اسما فهو من باب الإخبار عن الله تعالى، يعني المعنى صحيح ويخبر به عن الله سبحانه وتعالى أنه فرد. والفرد هو الوتر أو هو المنفرد بالخلق والأمر، الفرد هو الوتر يعني الذي لا ثاني له ولا شريك له. ويأتي أيضا الفرد بمعنى يعني المنفرد بالأمر والخلق والأمر، يعني هو وحده الذي يخلق وهو وحده سبحانه وتعالى الذي له يعني له أن يشرع ويأمر وينهى عباده سبحانه وتعالى، يعني أمرا لازما له سبحانه وتعالى. وطاعة غير الله تعالى ممن أمر الله بطاعته كطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة الوالدين والمرأة لزوجها ونحو ذلك، فهي طاعة تابعة لأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة هؤلاء، يعني الله تعالى هو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يقول صمد من يصف الله سبحانه وتعالى ويسميه بالصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، الله الصمد كما في سورة الإخلاص. والصمد فيها تفسيران معثوران عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. التفسير الأول الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، يعني يقصدونه في حوائجهم، الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلق يعني يقصدونه في الحوائج ويطلبون منه حوائجهم سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني وهو تفسير صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي لا جوف له، قال الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. مرات أيضا في بعض التفاسير المأثورة الذي لا يأكل ولا يشرب الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني غني عن يعني عما سواه سبحانه وتعالى. الحد من قال بخلقه اتحد، يعني هنا عندما تكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى يقول الحد، والإلحاد هو الميل والانحراف، الإلحاد هو الميل والانحراف، ومنه سمي اللحد للحفرة المائلة التي تكون في القبر، فسميت إيه لحدا لما فيها من الميل والانحراف تكون يعني مائلة. فيقول الحد يعني هنا انحرف عن الحق ومال عن الحق من قال إن الله سبحانه وتعالى اتحد بخلقه، وذلك أن بعض غلاة الصوفية ممن ضل وانحرف في هذا الباب ووقع في الإلحاد ادعى أن توحيد الله سبحانه وتعالى معناه اتحاد الخالق بالمخلوق، وأن الوجود واحد، ليس هناك وجود للخالق منفصلا عن وجود المخلوق. يعني عياذا بالله تعالى، يعني زعموا أن هذا هو الشرك، بعض غلاة الصوفية ممن ضل وانحرف يعني في هذا الباب زعم أن الشرك هو اعتقاد وجودين، وجود للخالق ووجود للمخلوق. يقول لا، هو وجود واحد فقط، وجود الخالق هو نفس وجود المخلوق، فالمخلوق هو الخالق وهو شيء واحد، وليس هناك يعني لا يوجد إلا واحد، لا يوجد أكثر من، فمعناه أن كل موجود فهو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا غايته الإلحاد عياذا بالله تعالى. يعني معناه أن الإنسان والحيوان والجماد تعالى الله عما يقولون، أن هذا كله هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا من الإلحاد والضلال. وقد كفر أهل العلم من قال بهذه المقالة، وممن يقول بهذا اللي هو محي الدين ابن عربي واحد اسمه ابن سبعين وابن الفارض ويعني ومن سار على العفيف التلمساني وكذا، أو لا بعض من دعا إلى هذه المقالة يعني وقال فيها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهناك يعني معتقدان منحرفان يعني في هذا الباب، هو اعتقاد الحلول واعتقاد وحدة الوجود. الحلول اللي هو مثل ما قال الحلاج برضه من المنحرفين الضالين يعني من الغلاة المتصوفة، يعني انحرف في هذا الباب وقتله الخلفاء بسبب الزندقة وكذا. كان يقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون، الجبة التي يلبسها تعالى الله عما يقولون، يعتقد أن الله تعالى يحل في في المخلوقات. وهذا معتقد النصارى في عيسى بن مريم، تعالى الله عما يقول النصارى، زعموا أن الله تعالى حل في عيسى بن مريم تعالى الله عما يقولون. وكذلك من الفرق الضالة يعني الشيعة الإسماعيلية اللي هم منهم فئة العلويين أو النصيريين، يعني الذين يسمون أنفسهم العلويين النصيرية، هؤلاء هم من فرق الشيعة الإسماعيلية الذين يزعمون أن الله تعالى يحل في بعض يعني في إنسان معين وكذا، ثم بعد ما يموت هذا الإنسان يحل الله تعالى في مخلوق آخر تعالى الله ما يكون، فيعبدون هذا الإنسان على أنه يعني تعالى الله عما يقولون، يزعمون أن الله حل فيه يعني. فكانوا يعتقدون أن الله تعالى حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي، اللي هم الفاطميون الذين حكموا مصر والمغرب فترة من الزمن وكذا. كان معتقدهم يعني، كانوا يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي تعالى الله عما يقولون، أن الله تعالى حل فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في يعني إلى الآن النصيرية الضالون يعني الآن عياذا بالله تعالى يعبدون بشار الأسد عبادة، يعني اللي يشوف منكم مثلا في بعض المقاطع أو كذا يسجدون له ويصلون ويزعمون أنه هو ربهم وكذا، ويصرحون بهذا عياذا بالله تعالى عن اعتقاد يعني أنهم يعتقدون أن الله تعالى حل في شخص تعالى الله عما يقولون ويعبدونه من دون الله ويسجدون له ويعتقدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مصوم على اللهية ولا نعم النصيرية مش على الله، لا هم يسمون أنفسهم علوية يعني، بس قد اسمها هذه جاءت بعد الاحتلال الفرنسي لما غيروا اسمهم يعني، لكن تسميتهم القديمة التي هم يعرفون بها النصيرية نسبة إلى واحد من زعمائهم النصيرية. من غير فئة العلمانية ولا سيدنا علي؟ ما هم دول يعني هم نفس يعني هؤلاء تعالى الله ما يقولون، يعني يزعمون ان الله تعالى حل في علي ثم في حسين ثم في فلان ثم في فلان، دول تسلسل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يعني. فالذين يقولون بوحدة الوجود يعني هم مثل هؤلاء الفرق انهم الذين يقولون بالحلول يعتقدون حلول الله تعالى في مخلوق معين يعني او دون غيره، لكن الذين يقولون بوحدة الوجود يعني كأنهم يعتقدون حلول الله تعالى في جميع الموجودات وجميع المخلوقات. فكل هذا من المذاهب الضالة الكفرية عياذا بالله تعالى يعني. والمؤلف هنا يحذر من هذا، يقول إنه عندما يتكلم عن توحيد الله تعالى يقصد توحيد الله تعالى في ربوبيته، أنه وحده الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل الواحد في ألوهيته هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، لا يدعى غيره ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له، وهو واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا مثيل له، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فمن معتقد أهل السنة وفرقة الناجية أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه سبحانه وتعالى، منفصل عن خلقه، ليس حالا في شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني كما أن الله يعني عندنا الزمان والمكان هو من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، فكما يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الأول قبل إيجاد الزمان، هو سبحانه وتعالى الأول سابق على الزمان سبحانه وتعالى. فكذلك بالنسبة للمكان فهو سبحانه وتعالى فوق المكان، يعني سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل له الفوقية سبحانه وتعالى وله العلو على جميع خلق سبحانه وتعالى. فلذلك يعني لا تعارض بين أن نقول إن الله تعالى يعني لا يحيط به شيء ولا يحويه، لا تحويه السماوات ولا تحيط به ولا كذا ولا يعني، فهذا المعنى لا يتعارض مع علو الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى والسماوات والأرض وكل المكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل فوقه سبحانه وتعالى. فيقول ليست له صاحبة ولا ولد أو والد ليس له كفءاً أحد، هذه عشان يعني وزن البيت نخليها كفءاً أحد، كما هو في قراءة حمزة وخلف كفءاً أحد، هذا في حفص كفواً بضم الفاء، لكن يعني عشان وزن البيت نخليها كفءاً أحد أو كفوا أحد، يعني ممكن كفوا أو كفءا، ممكن بالهمزة أو بإبدالها إيه واو، بس نسكن الفاء لأجل الإيه الوزن. في قراءة حمزة وخلف كفءا أحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليست له صاحبة، والصاحبة الزوجة، والصاحبة الزوجة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. وما في المرء نعم وصاحبته، فالصاحبة صاحبته وبنيه، فالصاحبة هي الزوجة يعني. وقال سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمته وغناه سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وقال سبحانه ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، فليست له صاحبة ولا ولد، كما قال تعالى إيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل ليس له إيه ولد سبحانه وتعالى. أو والد، لأن الله تعالى قال إيه ولم يولد سبحانه وتعالى. ليس له كفءا أحد، طبعا في اللغة كما ذكرنا يقال كفوا وكفوا وكفءا وكفوا، كلها إيه بمعنى، والكفو هو النظير أو الند، هو الند أو النظير، فالله سبحانه وتعالى ليس له ند وليس له مثيل سبحانه وتعالى. المكافئ يعني الكفء اللي هو قال فلان كفء فلان، يعني مثيله أو نظيره أو نده. يقول وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، وليس مثله، بعدين جملة اعتراضية على سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى، والعلو يشمل علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية، فالله سبحانه وتعالى على يعني تنزه و سبحانه وتعالى، فليس مثله شيء. قال ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، يعني عندما نقول إن الله ليس مثله شيء فهذا لا يلزم نفي صفاته، لأن الفرق التي ضلت في أسماء الله تعالى وصفاته يجعلون تلازما بين نفي المثل ونفي الصفات، يقولون طالما أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له إذن الله تعالى، يعني هذه الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم، فيقولون يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له إذن الله تعالى، مثلا عند بعض الفرق ينفون كل الصفات وبعضهم ينفي بعضها دون بعض، إذن الله ليس بالسميع ولا بصير ولا يغضب ولا يرضى ولا له وجه ولا له يد ولا له مثلا عينان ولا له، وينفون عن الله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه بزعم أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لأدى ذلك إلى التمثيل. فالمؤلف هنا يقول إن لأن هذه الصفات يعني يوصف بها المخلوق فينفونها عن الله تعالى بزعمهم، لأنهم يزعمون أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لأدى إلى تمثيل الله بخلقه. فالمؤلف هنا يقول إنه لا تلازم بين هذين الأمرين، بين التمثيل وبين إثبات الصفات. فالله سبحانه وتعالى ليس مثله على شيء، ولا يلزم ذا نفي صفاته. ليس معنى نفي المثيل عن الله ليس معناه أن ننفي عن الله تعالى الصفات، بل الصواب كما هو معتقد السلف الصالح رضوان الله عليه أن نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة، مع اعتقادي أن الله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء. فنقول له سمع ليس كسمع المخلوق، وله بصر ليس كبصر المخلوق، وحياة ليست كحياة المخلوق. وذلك يعني أن كل الفرق، يعني حتى أغلى الناس في يعني في التعطيل ونفي الصفات يثبتون وجود الله تعالى، يقول الله تعالى موجود والمخلوق موجود. طيب هل وجود الله كوجود المخلوق؟ أو يثبتون الله تعالى ذات الله وذات المخلوق، هل ذات الله كذات المخلوق؟ لا. فإذا يقولون ذات الله ليست كذات المخلوق، أو وجود الله ليس كوجود المخلوق، لأن الله تعالى وجوده واجب، وجود المخلوق يسمونه الوجود الجائز. يعني الله تعالى واجب الوجود، يعني لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء سبحانه وتعالى. لكن وجود المخلوق وجود جائز لأنه كان عدما فأوجده الله تعالى، ووجود المخلوق مستمد من موجد أوجده. أما وجود الله سبحانه وتعالى فليس مستمدا من موجد أوجده سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فإذا هم يثبتون وجود الله تعالى، ولكن يقولون ليس كوجود المخلوق، وجود الله واجب ووجود المخلوق جائز. يعني المخلوق كان من الجائز أن يوجد أو لا يوجد، يعني يجوز عليه أن لا يوجد بدليل أنه كان في وقت ما غير موجود، كان عدما فأوجده الله. فطالما كان عدما معناه أن وجوده ليس واجبا، يمكن أن لا يكون موجودا في وقت ما، لكن ثم وجود المخلوق مستمد من إيه؟ من موجد له، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجده. فإذا كما أنهم أثبتوا وجودا لله ووجودا للمخلوق، لكن لم يلزم من ذلك المماثلة بين الوجودين، فنقول كذلك نفس هذا الشيء ينطبق على بقية أسماء الله تعالى وصفاته. فحياة الله تعالى ليست كحياة المخلوق، فحياة الله تعالى لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا سنة ولا نون ولا كده. بينما حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويعقبها الموت والفناء، ويعتريها النقص بالنوم والغفلة وكذا إلى آخره. فكذلك سمع المخلوق محدود. كل صفات المخلوق أولا هي مستمدة من إيجاد الله تعالى لها، ثم إن لها حدودا، يعني سمع المخلوق محدود ببداية ونهاية، يعني لا هناك حد معين إذا ضعف الصوت عنه لا يستطيع أن يسمعه، هو حد أعلى إذا زاد الصوت عليه لا يستطيع الإنسان أن يسمعه، والحواجز والمسافات وكذا تمنع السمع لما وراء الجدار ولما هو بعيد عنه وكذا إلى آخره. بينما سمع الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لا يغيب عن سمعه شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الصحابية الكريمة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي وهي المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، قالت إني، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وخولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وإني ليخفى علي بعض حديثه، يعني هي جلسة في الحجرة وخولة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها موجودة في الحجرة ويتتكلم بصوت خفيض، ويخفى على عائشة رضي الله عنها بعض كلامها لا تسمعه، والله سبحانه وتعالى سمع قولها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. لذلك بصر المخلوق وكل صفات المخلوق وعلمه وقدرته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنفس هذا الكلام أيضا ينطبق على صفة الوجه واليد وكذا. فالكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات كما سيأتي أيضا توضيحه لاحقا إن شاء الله. فمثلا كما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فبالتالي الصفة ليست كالصفة. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل ذلك في المخلوقات أنفسها، يعني مثلا يد الإنسان ويد النملة ويد العصفور ويد يعني هذه كلها يقال لها يد، ومرات أيضا يستعملون يد الباب أو الحقيبة أو كذا إلى آخره، فكلها يد، ولكن بحسب ما تضاف إليه، يد الفيل ليست كيد النملة، ليست كيد العصفور، ليست كيد الإنسان، ليست كيد، فمع أنها يد لكن بحسب ذات المخلوق لما اختلفت هذه الذوات، مع أنها كلها مخلوقة، ومع ذلك تباينت الصفات تبعا لاختلاف المخلوقات، فكيف بيد الله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، ليست كمثله شيء سبحانه وتعالى. كذلك وجه الله تعالى ليس كوجه المخلوق، وكل صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كصفة المخلوق. نعم تفضل. هو وجهة نظري، بما ان الله سبحانه وتعالى موجود قبل الخلق، وبما ان مخ الانسان محدد بمكان وزمان، فإحنا لا نستطيع أن نتخيل أو نصف صفة من صفات الله. نعم. وهذه الصفات ما هي إلا تقريب لعقولنا المحددة بالمكان والزمان، حتى نحاول تقريب لمخنا، يعني من غير كده ما نقدرش نستطيع. نعم، يعني نحن لا ندرك حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها وحقيقتها، لكن هذا لا يمنع أننا نعلم معناها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبره، وأعظم آيات القرآن الكريم وصوره هي تلك التي فيها صفات الله تعالى، أعظم آية القرآن آيات الكرسي، فكيف لا يتدبر كتاب الله تعالى، كيف لا نتدبر أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، والسورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص، كلها فيها صفات الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن يعني تفهمه وتعقله، فإذا لا يمكن أن تكون هذه الصفات مما مثل الطلاسم، يعني كمذهب المفوضة الذين يقولون أن هذه الأسماء والصفات كأنها كلام أعجمي بلغة لا نفهمها، أو كأن أو يجعلونها مثل قاسين ميم وكاف هاء عين صاد، يقول لك نمر على صفات الله تعالى وأسمائه كما تمر على كاف هاء عين صاد، على تفسير يعني من قال الله أعلم بمراده، بعض السلف الصراحة يعني قال إنه مما استأثر الله بعلمه، يقول لك كذلك كل هذه الصفات فنمر عليها لا نفقه منها شيئا، كأنك تقرأ كلاما أعجميا بلغة لا تحسنها وتمر عليها لا تفهم منها شيئا، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر كتابه، والصحابة رضي الله عنهم فهموا معاني صفات الله تعالى، لكن فهم المعنى لا يعني إدراك كيفيتها وحقيقتها، فإننا نؤمن أنها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. نعم، كما ذكر أخونا الكريم يعني ورد في بعض الآثار يعني تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فهنا التفكر يعني الممنوع اللي هو التفكر اللي هو محاولة تصور أو تخيل يعني كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، فعقل المخلوق لا يحيط بذلك ولا يدركه. وكما ذكر يعني أخونا الدكتور الكريم الدكتور أحمد يعني عقل الإنسان كبقية حواس الإنسان كلها محصورة له بداية ونهاية، بدايات العقول ونهايات العقول، فالعقول كجميع القدرات والحواس التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان هي محدودة بحد، يعني كما أن سمع الإنسان لا يطيق أن يسمع فوق الحد ولا دون الحد، كذلك البصر إذا قربت الشيء مثلا ألصقته في عينك لا تستطيع أن ترى، وإذا أبعدته جدا لا تستطيع أن ترى، فلك حدود يعني في حدود دونها لا تستطيع بعدها لا تستطيع، فأنت محدود بهذه الحدود. فكذلك عقل الإنسان هناك حد يعني له في البداية وفي النهاية، فيقولون اللي هي البدايات اللي هي البدهيات التي لا يستطيع العقل التدليل عليها والبرهنة عليها، يعني هي تستعمل مقدمات في البراهين اللي هي زي البدهيات، البدهيات يعني اللي هي مثلا هي مثلا كونك مثلا تبصر ان هذا الكأس مثلا لونه اخضر، فاذا الشخص مثلا يعني يكون هذا الكأس لونه اخضر فكيف تستطيع البرهنة على ان هذا الكأس لونه اخضر، لان شخصا ضريرا لا يرى هذا الكأس قال لك لا هذا احمر ليس اخضر، كيف تبرهن له عليه؟ او مثلا احساسك مثلا انك جائع او عطشان او كذا الى اخره. وكذلك اللي هي الحسيات والبدهيات المحسوسات والبدهيات، فهذه هي التي نبتدئ منها نستعملها كمقدمات في الاستدلال العقلي، لكن هي يستدل بها لكن لا تستطيع الاستدلال لها يعني لإثبات المحسوسات والبدهيات اللي هي زي الكل أكبر من الجزء مثلا، فالكل أكبر من الجزء مثلا وكذا إلى آخره. ثم هناك نهايات يعني كمان هناك بدايات للعقل، فهناك أيضا نهايات، فعقل الإنسان محدود بحدود الزمان والمكان وبحدود ما أدركته الحواس، يعني الحواس زي فكرة الحاسوب، يعني والحاسوب هو يحاكي فكرة العقل، انك تدخل إليه معلومات ثم هو يحلل هذه المعلومات ويربط بينها ويستخرج منها نتائج، إذا أدخلت إليه معلومات خاطئة تطلع لك نتائج خاطئة، إذا أدخلت معلومات ناقصة تطلع النتائج إيه ناقصة. فنفس الشيء الإنسان تدخل إليه المعلومات عن طريق السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فيحصل إيه معلومات من هذه الأشياء ثم يبدأ يستخرج منها نتائج. فإذا أراد الإنسان أن يخوض بعقله في الشيء الذي لم تمده الحواس فيه بأي معلومات، يعني فيما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لم يرى الله سبحانه وتعالى ولا يعني ولم يسمع الله سبحانه وتعالى طبعا سوى من كلمهم الله سبحانه وتعالى من ملائكته وأنبيائه وكذا، يتكلم مثلا على الإنسان الموجود هنا الآن قبل الموت، الإنسان لم يرى الله تعالى ولا سمعه ولا سبحانه وتعالى ولا كذا، فهو الإنسان الآن إذا بدأ يخوض في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم في شيء، يتكلم عن الله تعالى وصفاته وكذا، فإذا خاض فيها بعقله بمعزل عن السمع والنصوص فإنه يضل وينحرف. لذلك تجد العقلاء في الأشياء التي تدرك يعني فيها معلومات مستمدة من الحواس، تجد العقلاء دائما يصلون إلى نتيجة واحدة عندما تصلهم نفس المعلومات المدركة بالحواس. العقلاء كلهم يثبتون هذه الأشياء. أي عاقل مثلا يقول لك إن الصوف يدفئ والمستقرق أشياء أدركوها بحواسهم. لكن تجد العقلاء عندما يخوضون في الكلام عن الله تعالى بمعزل عن نصوص الشريعة، تجد ضلالات وانحرافات شتى، كل فيلسوف وكل فرقة ضالة وكذا، تجد لهم معتقدا في الله تعالى يخالف المعتقد الآخر، وكل واحد منهم يقول لك أنه استدل بعقله على هذا الشيء، لأن الثاني عاقل مثلك واستدل على عكسه ووصل إلى عكسه، والثالث وصل إلى عكس ما وصل إليه الاثنين قبله وهكذا. فهذا يدل على أن العقل لا يعني له حد معين، ثم يجب التسليم فيما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى، التسليم بما جاء في كتاب الله تعالى وصفة رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله تعالى عرفنا بنفسه في كتابه العزيز وبعث رسله لتعريف عباده به سبحانه وتعالى. فإذا نهاية البيت هنا: وليس مثله على شيء، يعني ليس هناك شيء مثل الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، يعني نفي التمثيل ليس معناه نفي الصفات، فهو السميع والبصير المتصف بما في نوعي الوحي وصف. نوعي الوحي يعني القرآن والسنة، الوحي نوعان قرآن وسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أي شيء نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى، وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة. وقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين نوعان: كتاب الله والحكمة، والحكمة هي السنة هنا، لأن الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير آيات الله فهو الحكمة. فإذا معناه أن السنة هي الحكمة. ثم إن السنة منها وحي ابتدائي، يعني مرات ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه أشياء ويأمره بتبليغها للأمة، ولا تكون مما هو مجموع بين دفتي المصحف ومتعبد بتلاوة لفظه، فلا يكون هذا الوحي قرآنا بل يكون سنة. يعني مرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أسئلة، مثل الرجل الذي كان متضمخا بخلوق وهو محرم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فغشي عليه ونزل عليه الوحي، ثم قال: أين السائل آنفا؟ وأجابه عليه الصلاة والسلام عما يصنع في هذه المسألة، وكان هذا من السنة وليس من القرآن. فالوحي منه وحي ابتدائي، يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأشياء لتبليغها، ومنه وحي تقريري، يعني قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد برأيه فيما لم يوحى إليه فيه بشيء، يعني فيقول باجتهاده عليه الصلاة والسلام، فإذا أقره الوحي ولم يعاتبه عليه فمعناه أنه قد أقره الوحي عليه وصار وحيا بتقرير الله سبحانه وتعالى وبتقرير الوحي له على ما قاله عليه الصلاة والسلام. يعني هناك مسائل قليلة اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبس وتولى ومسألة أسرى بدر ونحو ذلك، والصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وكذا، فعاتبه الوحي فيها على ما فعل. لكن ما عدا ذلك مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فقد أقره الوحي عليه، إما أن يكون ابتدأه الوحي أو أقره. ففي النهاية السنة هي وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نؤمن بصفات الله التي وردت في نوعي الوحي، يعني في القرآن والسنة. نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل عند بيت 25 إن شاء الله. هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.